انعقاد مجلس الجامعة الطارئ رقم 113، انعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 من ديسمبر في تمام الساعة 1 بعد الظهر مجلس الجامعة الطارئ بجلسته رقم 113 بقاعة الاجتماعات بحرم الجامعة، وذلك برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وحضور السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأمين عام الجامعة المساعد للشؤون المالية ومدير عام الموازنة ومسؤولي الأبواب المالية المختلفة. لقاء رئيس الجامعة بمديري العموم. اجتمع يوم الأربعاء 12 من ديسمبر السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بالسادة مديري عموم الإدارات العامة، واستعرض كل مدير عام أهم المشكلات التي تواجه إدارته، وتم التناقش حول إمكانية حلها بحلول غير تقليدية. ورشة عمل التعريف بقواعد البيانات سايفل تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع مؤسسة سايفل العالمية وبرعاية بنك المعرفة المصري. ورشة عمل تحت عنوان التعريف بقواعد البيانات سايفل، وذلك يوم الأحد الموافق 16 من ديسمبر بمقر الجامعة الجديد قاعة 104 الدور الأرضي في تمام 11 صباحا. البوابة الإلكترونية تطلق خدمة بودكاست المؤتمر الطلابي. أطلقت البوابة الإلكترونية خدمة بودكاست المؤتمر الطلابي الثاني علماء المستقبل 3، والتي تتيح إرسال تسجيل صوتي أو مرئي إلى المهتمين بأخبار المؤتمر الطلابي الثاني المنعقد تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة وقطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة في الفترة من 17 من إبريل وحتى 18 من إبريل 2019. إعلان هام: بالإشارة إلى قرب انتهاء العام الميلادي الحالي 2018، يؤكد السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة على جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بضرورة تجديد تصاريح دخول السيارات الخاصة للحرم الجامعي للعام 2019. إعلان جداول امتحانات الدور الأول يناير 2019 بكليتي الزراعة والتجارة، كما تم إعلان جداول امتحانات التعليم المفتوح بكلية الآداب.